أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم.